قال في الإقناع: وألحق الشيخ تقي الدين بالوسخ اليسير تحت الأظفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان في من البدن، يعني صار يعني يسير أو كذا يعني يعفى عنه، يعفى عن اليسير ولو كان أنه يعني حال دونش دون الوصول الماء إلى البشرة. هذا غسل المرفقين، وغسل المرفقين أنه يعني ثلاث مرات يبدأ باليمين قبل الشمال ويأتي إن شاء الله. بعد غسل اليدين يغل يمسح رأسه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، يمسح جميع ظاهر، ولهذا يعني اللي قالوا أنه يمسح ربع الرأس أو مقدمة الرأس وكذا يعني الحقيقة ما عندهم دليل على هذا. الله جل وعلا يقول امسحوا برؤوس، ما قال بعض الرأس. وأما إن الباء بمعنى بعض، هذه يقولون علماء اللغة يقولون ما وردت أبدا بلغة العرب إن الباء تأتي بمعنى التبعيض، وإن بمعنى مع أو بمعنى من أبدا، وإنما جاءت هنا للإلصاق امسحوا برؤوسكم، لأن المسح لازم يكون اليد ملتصقة بالعضو، ملتصق هذا المسح. المسح معناه أن الإنسان تكون يده مبلولة ويمسح بها رأسه، هذا هو المسح. ولهذا لا بد من مسح جميع الرأس، ولا يكفي أبدا أن يمسح بالناصية أو يمسح بعض الرأس أو كذا، هذا ما يجزي. الله جل وعلا ذكر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا أين. قال في شرح الإقناع الحقين: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. قال في الإقناع: وعفى بعضهم عن ترك يسير منه للمشقة. قال في الإنصاف: وهو الصواب. يعني إن الإنسان إذا مسح رأسه ما هو يعني 100% إن كل شعرة أصابها ماء أبدا، لكن ما يضر الإنسان مسح رأسه إذا نبت إيده عن شيء يسير من الرأس وكذا، ما يضر هذا. أولا إن المسح مبني على التخفيف، ولهذا اكتفي مرة واحدة واكتفي بأنه لا يغسل، يكفي فيها المسح. أين معناه إن ما هو لازم إن الإنسان يعني يعرك رأسه حتى إنه إيش حتى يتبلل كله، لا، إلى مسح رأسه كله كذا ويعني نبت يده عن شيء منه كذا ما يضر هذا، ما يضره. في ناس يعني إذا يقدون يمسحون رؤوسهم من أولها إلى آخرها يبون إلا لازم إن كل شعرة وكذا إنه يصيبها الماء، ما هو ضروري، ما هو لازم، يكفي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر، مع أنه كثيف الشعر عليه الصلاة والسلام، كثيف الشعر، أقبل بيديه وأدبر بهم. فطبعا مثل الإقبال مرة واحدة إن اليد ما هي رايحة تحيط بالشعر كله تأتي عليه كله، معناه إن مخطئ شيء، لكن ما يضر جاي على يجل كله. أين والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا. طيب ما هو مسمى الوجه؟ قال من منابة الشعر المعتاد من حد الوجه إلى آخر، إلى آخر، إلى يعني إلى منابة الشعر من القفا، هذا هو الوجه. وإلى العذار، هذا العذار، إلى العذار هذا وهذا، هذا هو الوجه. يمسك. ويكون بماء جديد غير منفصل عن ذراعيه. وكيفما مسح أجزاء، يعني أنه معناه أنه بماء، يبقى المؤلف أنه نأخذ ماء جديد. أين صفة المسح؟ أن الإنسان إذا مسح هذا المسح المشروع أنه يقبل بيديه ويدبر بهما، لكن لو مسح على أي طريقة تكون ما يجزي. لو مسح كذا راح من جانب الرأس إلى الجانب الآخر يجزي، المهم المسح، المطلوب هو أن يكون مسح رأسه على أي طريقة تكون، لكن الفضيلة أنه هكذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أنه يضع يديه ويقبل بهما ويدبر. ومعنى يقبل بهما ويدبر لأن شعر الرأس هو ما يمسح إلا مرة، لكن الإقبال والإدبار ما يتكون منهم إلا مسحة واحدة، لأن وجيه الشعر من هنا ذاهبة إلى هنا ووجيه من هناك ذاهبة، فهو بذهابه مسح مقدم الرأس وبإيابه ذهب مسح مؤخر الرأس، يعني إذا تكون من إقباله وإدباره مسحة واحدة فقط، مسحة واحدة. فلا يعني يشرع تكرير المسح، لا يشرع. قال وكيفما مسح أجزاء ولو بأصبع، لو بأصبع كذا يمسح يجزي أو نحو خرق، حتى لو أصابه ماء فأمر يده عليه، يعني لو جعل عليه ماء وقال براسك كذا يجزي، هذا مسح كاف. والمسنون عاد صفة المسح، أن يبدأ أي والمسنون أن يبدأ بيديه مبلولتين، ما يصح إلا مبلولتين، لو مسح وهي ناشفة ما صح له. والمسنون أن يبدأ بيديه مبلولتين في مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يمر بهما على قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه بماء واحد. فلو وضع نحو يده هكذا كذا يذهب الأبهام هنا كده، والسبابتين يعني قال سبابتين لأن الإنسان يسب به أحد إذا بغى يشير إليه بأمر ما هو طيب، ويقال سباحتين لأنه يشار بهن إلى التسبيح. فصفته إن الأبهامين يكون عند الصدغ هنا، والسبذاه ثم يذهب بهن إلى آخر ثم يعود به. هذا هو المسح كافي، أصابه كله ما أصابه كله جاء يعني شيء مثل حتى كذلك مثلا التقصير، إذا الإنسان بغى يقصر بعد الحل من الحج ومن العمرة، ما هو لازم من كل شعرة يأخذ منها، إلا أخذ من معظم شعر رأسه ومشى عليه كاف، هذا كاف. وتجزي ويجزي غسله مع الكراهة إن أمر يده وإلا فلا، يعني المسح أفضل، المسح هو أفضل، هو الذي ورد بالشرع، لكن لو كان تحت البزبول وقال وصب الماء يصب عليه ومسح رأسه كفى، بس الأفضل مسح، وإلا لأن هذا غسل ذا يسمى، وأنت مأمور مسح ومسح، لكنك يعني مسحته برأسك وهما بلولتين، وزيادة الماء ما يضر، بس الأفضل يكون مسح، أن يكون مسح. وينوي الطهارتين ويجزي غسله مع الكراهة إن أمر يده وإلا فلا، ما لم يكن جنبا وينوي الطهارتين، إذا كان يغتسل وناوي بالغسل عن الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى صح، كان عليه جنابه أو عليه غسل جمعة أو غسل إحرام، وقال أنا ما قاعدنا أتوضأ أبجعل يعني طهارتي هذه عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، أو عن الطهارة عن الغسل المستحب والوضوء أنوي عن كده، واغتسل يكفي عنه، يكفي ولا عاد يمسح رأسه، ما يمسح رأسه، لأن الحدث الأصغر أو الطهارة الصغرى دخلت بالطهارة الكبرى، طهرت فيها، فلا حاجة إنه إيش أنه عادي يتوضأ كافية. ثم يمسح أذني ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس، والبياض فوقهما تحت الشعر مع من الرأس، فيجب مسحه معه وكيفما مسحهما أجزاء. والمسنون أن يدخل سبابتيه في صماخيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ولا يجب يعني يقول إن الأذنان أنهما من الرأس، الأذنان من الرأس، مثل ما إن المضمضة من الفم، مثل ما إن الاستنشاق من الفم، كذلك الأذنين من الرأس. إذن إذا مسح رأسه ماء الرأس يمسح به الأذنين. وصفة مسح الأذنين إنه يدخل رؤوس الأصابع هذه بالصماخ، والإبهام يمسح به ظاهر الأذن، يمسح به ظاهر. وله لازم أنه يمسح الغضاريف، الغضاريف معناه العظام الرقيقة، العظام الرقيقة هذه بالأذن تسمى غضروف، هذه غضاريف، ما هو لازم يمسحها، يكفي أنه يمسح ظاهر الأذن، ظاهر الأذن يمسح بالأبهام. وصماخ الأذن مداخل الأذن يدخل فيها أصبعه هكذا مع الرأس. وإن قدمهن على الرأس جاز، يعني عضو واحد، وإن قدم الرأس عليهن جاز، كله هذا كله جيد، هذا وهذا كله، لأنهما عضو واحد. يقول ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، ويكون مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ما يكرر، يعني ما هو مشروع أن الإنسان يكرر المسح. والواجب مسح ظاهر الشعر، شعر الرأس، فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط لم يجزئه، فإن فقد أينه. يعني لو إنسان مثلا يصير عنده وسوسة يقول الشعر هذا ما له حكم، الشعر هذا شيء منفصل، لا أنا أروح أمسح باطن الجلد البشرة، أحط يدي أبلها وأدخلها تحت، ولا لما أسحن الشعر يقول ما يجزي، هذا ما يجزي، قال أنا مسحت البشرة هي الأصلية، يقول ما يجزي. الشارع أنك تمسح الظاهر، والظاهر هو الشعر الأعلى، هذا هو، تدخل يديك، ما أصبح الحكم ليس للبشرة وليس للجلد، أصبح الحكم لظاهر الشعر هو الذي يمسح، ما أن تعمل كذا هذا ما يجوز ولا يكفي. ولهذا قال والواجب مسح ظاهر الرأس، فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط لم يجزئه، فإن فقد شعره مسح بشرته لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه. إنسان إما يكون ماله الشعر مرة واحدة أجلح، أو يكون حالق الرأس يقول ما عندي شعر، نقول امسح البشرة، امسح البشرة أين. بخلاف إنسان مثلا نفرض أنه إيش، أنه حالق للحج ثم جاب بعمرته مباشرة، أتى بعمره مباشرة، لما أراد يحلق يقول ما عنده الشعر، ما له خلق، سقط عنه الشعر، سقط عنه الحلق. لكن هذا مسح الرأس لا، بالماء، هذا إن كان في الشعر تمسح الرأس، ما في الشعر امسح الجلد، امسح الجلد، سواء فيه شعر وحلق أو سواء لم ينبت معه شعر. وإن فقد بعض شعر مسح ما بقي من الشعر وبشر ما فقد الشعر، نعم. ثم يغسل، انتهينا من ذاك، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا، والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانب الرجل، أين يعني عاد لما غمسها رأسه جاء على غسل الرجلين المراد فيها قدمي، والقدمين حدهن العظمين الناتئين في أسفل الساق، هنا الجامعات بين الساق وبين القدم، يغسل إلى هذا، يغسل العراقيب والأخمص وظاهر القدم ويخلل الأصابع، هذا هو، هذا غسل الرجلين، هذا غسل الرجلين. ويغسل وجوبا أقطع، يقطع يد أو رجل ما بقي من محل فار، وكذا تيم. يعني الله يسألنا العافية، لو إنسان مقطوعة يده يغسل ذراعه، مقطوعة رجله مثلا مباقي لها يمشي على العرقوب يغسل العرقوب، يغسل ما باقي من عم. إن كان ما باقي شيء، ما باقي شيء مقطوع الرجل مثلا من نص الساق مثلا كذا، أو اليد من العضد أو كذا، ما عاد يغسل شيء، ما يغسل شيء. أنت ما عنده يعني عضو يغسل، ما في، ما يقال إن العضد ناب عن الساق أو لا، يقال لا أنت. وكذا تيمم، فإن لم يبقى شيء يستحب مسحه محل قطع بماء لا تراب، هذه تقول ضعيف، قول ضعيف. ثم بعد فراغه من الوضوء يقول ندبا رافعا بصره إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني هذا الإنسان إذا فرغ من الوضوء غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، يرفع رأسه ويقول هذا الذكر، هذا ثابت بالصحيحين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومناسبة هذا أنك لما تطهر باطنك، لما تطهر ظاهرك بالوضوء، أحبيت أنك تطهر أيضا باطنك عن الشرك وعن الرياء وعن هذا. فالإنسان يجيب الشهادتين ويسأل الله تبارك وتعالى أنه كما طهر ظاهره يطهر باطنه من الرذائل، ويطهر باطنه من الشرك ومن النفاق ومن الشقاق ومن جميع الرذائل. الصوفية عندهم مبدأ، عندهم مبدأ، كل ما هو خاص بالصوفية، خاص كل السائر إلى الله، السائر إلى الله، يعني طريقة السير إلى الله، إن العبد يتخلى من الرذائل ثم يتحلى بالفضائل. هذه اللي الله يمن عليه بهذا، اللي الله يمن عليه بهذا يتتبع نفسه، يتخلى أول شيء التخلي ثم التحلي، يتخلى من جميع الرذائل، سواء كانت معاصي للجوارح أو معاصي للقلوب أو معاصي في الاعتقاد أو شيء، يتخلى منه. إذا تخلى منها تحلى بالفضائل، تحلى بالفضائل، بالإخلاص والتوحيد، وبعد عن النفاق، وبعد عن الحسد، وبعد عن الرياء، والبعد عن البخل، والبعد عن يعني جميع الرذائل التي تأتيها، والبعد عن المعاصي، والبعد عن يحفظ اللسان ويحفظ الفرج ويحفظ كذا، الله يتوب علينا. هذا المبدأ، هذا الإنسان إذا الله من عليه سبحانه وتعالى، من عليه صار يتفقد نفسه ويتابع نفسه ويحاول إنه يعمل هذا العمل، هذه منة كبيرة من الله. من أفضل الكتب في هذا كتاب رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين فيه تقريبا 2000 حديث. الكتاب هذا مجعول للسير والسلوك، ألفه مؤلفه، ما هو للأحكام إن هذا حرام وإن هذا حلال، ألفه مؤلفه للسير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب يصدر بآيات كريمات، الباب منه يصدر بآيات مناسبات للباب، ثم بعد ذلك يورد الأحاديث المناسبة، أحاديث صحيحة واضحة، فيه نحو 70 حديث ضعيفة بينوهم بعض أهل العلم، والباقي كله أحاديث صحيحة وأحاديث مقبولة. هذا الكتاب هذا من أفضل ما يكون الإنسان يقرأه ويفهم معانيه ويتحلى به، ما نهى عنه من رذائل الأخلاق ومن رذائل الاعتقاد ومن رذائل يجتنب، وما دعا إليه من الفضائل وكذا يتحلاب. اللي يمشي على هذا قد سار إلى الله تبارك وتعالى على بصيره جدا. فهذا هو وظيفة الإنسان الفطن الكيس، الكيس المنتبه لنفسه مو حنا يا الغافل. هالكلمتين أو طيب خير جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نأمل منكم إفادتنا في طفل توفيت عنه أمه ولم يبلغ الحولين، فتولت رعايته امرأة كبيرة في السن متوفى عنها زوجها، فاعتمدت هذه المرأة على رضاعته من لبن الأغنام، وفي بعض الأحيان يجوع هذا الطفل ولا يوجد عند هذه المرأة لبن من تلك الماعز، فتقوم المرأة بإرضاعه لأجل إسكاته، وبقدرة الله العزيز الحكيم يدر حليب هذه المرأة الكبيرة في السن. السؤال: هل هذا الطفل يكون أخا لأبنائها علما بأن زوجها متوف عنها قبل إرضاعها هذا الطفل؟ اي نعم، اذا كانت ترضعه ورضع منها فهو ابنها، واذا صار ابنها صار اخ لاولادها واخ لبناتها وصار ولد لزوجها، لان هذا اللبن تابع عن حمل ساب، هذا اللبن منسوب للاب حتى يصير يعني شقيق لاولادها من الرضاع. نعم هذا ما في شيء، هذا شقيق له يصير ولده. الرضاع هذا كثير من الناس يسألون عنه. الرضاع إذا من الطفل رضع من امرأة، الأحكام ما تتعلق إلا بهذا الطفل، ما له دخل بإخوانه وخواته وأبوه وأمه وأسرته ما له دخل، المعول على الطفل هذا. هذا الطفل الذي رضع هو الذي صار من هذه الأسرة، صار أبو اللبن أبوه وأم اللبن أمه وأخواتها خالاته وأخوان الأب أعمامه وأولادهم أخوته وأولاد أولاده هو خالهم وهو عمهم، يعني صار من هذه الأسرة، ما له دخل ما ولا لهم وأسرته من الرضاع ما لا دخل بأسرته من النسب أبد، صار هو المعول عليه هو الذي صار كأنه من هذه الأسرة. كثير من الناس يسألون عن أشياء تتعلق بهذا، يعني تختلف تشتبه عليهم لهم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد سمعنا في برنامج نور على الدرب من بعض المشائخ أن وضع العباءة للمرأة على أكتافها في صلاتها فيه تشبه للرجال، فهل هذا صحيح؟ والله إذا كان العلماء قالوا يكفي كلام هذا، إذا كان قالوا نور على الدرب ما عاد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من قرأ الفاتحة ثم سجد سجدتين وقام للركعة الثانية ثم تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ تصير تلغي الركعة الأولى، الركعة الأولى لغت وقامت الركعة التي بعدها مقامها. إذا الإنسان مثلا يصلي ثم نسي سجده أو نسي الفاتحة وهو منفرد، نعم، أو نسي الركوع أو نسي كذا ثم ولا ذكر إلا بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي بعدها، تلغي الركعة التي قبلها، الركعة التي قبلها تلغي، وتصير الركعة التي هو فيها قامت مقام الركعة الأولى، ويسجد للسهو عن الزيادة هذه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل النفي في حديث أبي هريرة الذي أشرتم إلى تصحيحه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هل يكون هذا النفي نفي صحة أو كمال؟ الذي يرون أن التسمية أنها مستحبة تصير نفي كمال، والذين يرون أنه لا، التسمية واجبة نفي للصح. والأصل أن الشارع إذا نفى شيء هو ينفي حقيقة الشيء. لا صلاة بحضرة طعام معناه لا صلاة، يعني معناه يعني إذا أخذنا الحديث على ظاهره أن الصلاة لا تصح، لأن الشرع ينفي حقيقة الشيء. كل إنسان يتكلم بالذي معه، الشارع يتكلم عن حقيقة العبادة، فإذا قال لا صلاة كذا معناه أنه ينفي حقيقتها، ما هو ينفي كمالها، إلا أن جاءنا نصوص أخرى، جاءنا نصوص أخرى تدل على أن المراد نفي الكمال، هذا لا بأس. وأما إذا كان لا ما في نصوص فالأصل نفي الحقيقي، نفي الحقيقي هذا هو الأصل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز حلق الشعر الزائد في القفا وحده، وهل يعد من القزع؟ أما القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا هو القزع، القزع حلق بعض الشعر وترك البعض، هذا هو المكروه. أين؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص يتبع مذهبا من المذاهب وفي بعض المسائل العبادية يأخذ بمذاهب أخرى ويتتبع ما فيه سماحة ويسر، فهل هذا جائز؟ إن كان إن الإنسان يتتبع الرخص هذه لا يجوز، المذاهب الأربعة وغير الأربعة فيها رخص، فيها رخص، إن كان الإنسان يدور الرخص كل مذهب يأخذ الرخصة اللي فيه هذا فاسق، ذا هذا تتبع الرخص فسق. وإن كان لا، إلا يتتبع الأقوال لأجل قوة الدليل ولأجل صحة التعليل، هذا جائز مستحب هذا. وأما الإنسان يقول لا، إن مثلا إن أبو حنيفة قال كذا أنا أبته، أحمد قال كذا، الشافعي قال كذا، كل واحد كل مذهب يأخذ بسهولة ما فيه ورخص ما فيه، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا تتبع الرخص. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في آخر شوط، أي في نهاية الشوط السابع، هل يستحب للإنسان أن يكبر؟ لا بأس، لأنه يمر من عند الحجر الأسود. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط، ما حكم ذلك إذا اقتصرت على ذلك في الصلاة؟ جائز، لا بأس، يكفي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في كيفية تقبيل الحجر الأسود، هل يشترط أن يقبل، أي بأن يصوت، أم يكفي وضع شفتيه؟ يكفي وضع الشفتين، يكفي وضع الشفتين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء للأذنين، فكيف يقال أن هذا غير بأن هذا ليس بمشروع؟ حديث هذا في حديث أنه يأخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، هذا يقولون قال العلماء والمحدثين أنه غير محفوظ من الشاذ، وأن لأصح منه أنه يأخذ ماء لرأسه غير ماء الأذن غير ماء اليدين، هذا هو المحفوظ وهذا هو المشهور، هذا الصحيح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نوفق بين قول المؤلف في الوضوء ولا يعيده مجنون أفاق، وبين قوله وشرط لوضوء عقل، فالمجنون لا عقل له، فكيف يصح منه الوضوء وهو مجنون لا عقل له؟ هذا إنسان مثلا توضى وأصابه نوبة جنون، يعني ما لكنه يعني ما هو جنون إغماء، هذا ما جاء ما فيه ناقض للوضوء، ما فيه ناقض للوضوء. وأما أنه يتوضى وهو مجنون، لأن من شرط الوضوء النية، المجنون ما عنده نية، ما عنده إرادة، فلا يصح وضوء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى ما استثر بالغضاريف؟ الغضاريف معناها العظام الرقيقة، هذه الغضاريف، الغضاريف العظم الرقيق، قالوا غضروف جمع غضاريف، هذا يعني ما يجب مسحه، إذا مسح الإنسان الصماخين وغسل ومسح بأبهامه ظاهر الأذن كف. فضيلة الشيخ، ما الدليل على أن الرأس في قصه بعد الحل من الحج أو العمرة يكفي بعضه، أم هل يشترط أن يقص من جميع شعر رأسه. أن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما قال محلقين بعض رؤوسكم، قال محلقين رؤوسكم يعني معنى كله. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره كله وقال خذوا عني مناسككم، وقال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين. هذه كلها أدلة تدل على أن الحلق في الحج والعمرة أنه لجميع الرأس، وكذلك التقصير.